السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا لقاؤنا العشرون من تفسير سورة النساء، وما زلنا مع بعض معالم في علم المواريث. وكنت بالأمس أتكلم على ميراث البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وبإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أتحدث عن ميراث الإخوة والأخوات من جهة الأم وميراث الجدة. فأرجو من إخواني وأخواتي أن يركزوا معي لنعرف نصيب كل واحد منهم. ماذا أعطى الله سبحانه وتعالى الأخت لأم أو الأخ لأم أو إن زادوا عن اثنين؟ وماذا أعطى الله سبحانه وتعالى الجدة؟ وماذا ترث؟ وكيف ترث؟ فتعالوا بنا لنتعرف على بعض المسائل التي نعرف من خلالها ميراث الإخوة والأخوات لأم وميراث الجدة. ابتداء، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا كلالة. كلمة كلالة، كلالة، ما معنى كلمة كلالة؟ كلالة معناها كما فسرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لا والد له ولا ولد. من الوالد؟ الأب وإن على، أب وإن على. طيب من الولد؟ الولد ابن أو بنت، ابن أو بنت وإن نزلا. هذا تفسير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لاحظوا إخواني وأخواتي ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل، فإنه يقول عن ميراث الإخوة والأخوات لأم: قال وإن كان رجل، وإن كان رجل يورث كلالة. الرجل ده هيورث كلالة. يعني إيه هيورث كلالة؟ يعني ليس له أب. يعني إيه ليس له أب؟ يعني ليس له أب حي، مات أبوه قبله. وليس له أب وإن على، يعني أبوه ليس حيا، جده ليس حيا، وهكذا وإن علوا. وإن كان رجل يورث كلالة، يبقى ملوش أباء أحياء. يعني إيه كلالة؟ يعني ليس له أيضا أولاد. وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا والد له ولا ولد، وله أخ أو امرأة، يعني سواء كان اللي هيورث رجل أو كانت امرأة هي التي ستورث، وله أخ أو أخت. الأخ والأخت هنا ليسوا الإخوة والأخوات الأشقاء، لا، ولا الإخوة والأخوات لأب، لا، إنما في هذه الآية يقصد رب العالمين أو مراد رب العالمين سبحانه وتعالى الإخوة والأخوات من جهة الأم. كما ذكرت لكم بالأمس إن الإخوة والأخوات لأم لأب إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة والأخوات الأشقاء إن اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، أما مع الإخوة والأخوات لأم فليس هناك للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة والأخوات لأم كيف يرثون؟ أولا لا يرثون إلا كلالة. يعني إيه لا يرثون إلا كلالة؟ يعني لا يرثون في مسألة إلا ولا بد من عدم وجود الوالد أو من عدم وجود الولد. يعني إيه؟ يعني لو وجد والد في المسألة أو وجد ولد في المسألة لا يرث أحد، من الإخوة والأخوات لأم. مثال ذلك، لو أنا معايا رجل مات وترك زوجة وترك أب وترك إخوة لأم، ماذا أصنع في هذه المسألة؟ أقول إن الإخوة لأم لن يرثوا. ليه؟ محجوبون. محجوبون بمين؟ محجوبون بالأب. لما؟ لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة. طب لو وضعت في نفس المسألة أخوات لأم، أخوات لأم لن يرث لا الإخوة للأم ولا للأخوات لأم. لما؟ لأنهم لا يرثون إلا كلالة، لا يرثون إلا في حالة الكلالة. يعني لا يرثون إلا في حالة الكلالة، يعني لا يرثون إلا في عدم وجود الأولاد أو في عدم وجود الأب. طب هل في دليل استند عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يفسر هذه الكلمة في القرآن الكريم كلمة كلالة؟ أيوة نعم طبعا في دليل. ارجع كده آخر آية في سورة النساء، آخر آية، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اسمع كده، إن امرؤ هلك، يعني لو واحد مات رجل أو امرأة، إن امرؤ هلك ليس له ولد. يبقى إذن الكلالة ما بيكونش فيها ولد. اسمع بعدها، وله أخت فلها نصف ما ترك. تقول لي طب ما جابش سيرة الأب، كلمة الأب دي ما جاتش. قال لا، أنت مش عارف إن الأب لا يرث معه الإخوة ولا الأخوات؟ معنى إن هو يقول وله أخت فلها نصف ما ترك، إن المسألة ما فيهاش أب. ليه؟ لأن الأب لو موجود ما فيش إخوة ولا أخوات ترث. يعني لو معايا 100 أخ و100 أخت سواء أشقاء أو لأب أو لأم، وموجود الأب في المسألة والأب حي، الأب يجعل الإخوة والأخوات لا يرثون في المسألة، يحجبهم في المسألة، لا يرث الإخوة ولا الأخوات من أي جهة مع الأب، لا من جهة الأبوة فقط ولا من جهة الأمومة فقط ولا حتى من الجهتين معا وهم الأشقاء. لذلك فهمنا من الآية الأخيرة إن الكلالة معناها لا ولد له، وكلمة ولد مش معناها الذكر، لا، كلمة ولد معناها ذكر أو أنثى، وهو هذا مولود وهذا مولود، هذا ولد وهذا ولد، لم يقل ابن، إنما بيقول ولد. يقول يستفتونك، نعم يا رب، قل الله يفتيكم في الكلالة. إيه هي الكلالة يا رب؟ إن امرؤ هلك، لو واحد مات أو واحدة ماتت، إن امرؤ هلك، أيوة، وليس له ولد، يبقى الكلالة ما بيكونش له أولاد، موجودة، وليس له ولد، أيوة، وله أخت فلها نصف ما ترك. قال له وطالما له أخت يبقى مش ممكن يكون له أب. ليه؟ لأن الأخت مش هترث في وجود الأب. من هنا قال العلماء عليهم رحمة الله إن معنى كلمة الكلالة لا والد له، ولا كلمة لا والد له يعني إيه؟ يعني لا في أب موجود ولا في جد موجود، الأب وإن على. طب الأم؟ لا، الأم لا تحجب الإخوة والأخوات من جهة الأم، وسيأتي المسألة الآن. لكن أنا عندي مسألة زي دي، زوجة وأب وإخوة وأخوات لأم، قل لي الإخوة والأخوات لأم لن يرثوا. ليه الإخوة والأخوات لأم لن يرثوا؟ لن يرثوا في وجود الأب، لأن الإخوة والأخوات في الشريعة لن يرثوا إلا كلالة. لن يرثوا إلا كلالة يعني إيه؟ يعني لازم ما يكونش في أباء ولازم ما يكونش في أولاد. طب ما أنا هشيل الأب خالص، ماشي، معايا زوجة ومعايا بنت ومعايا إخوة وأخوات لأم، برضو مش هيرثوا. ليه برضو؟ أقول لك لوجود البنت. قال لا، هي البنت هتحجب الإخوة والأخوات لأم؟ نعم، هيحجبوا الإخوة والأخوات لأم. شوف، الإخوة والأخوات لأم لن يرثوا مع الأولاد أبدا، سواء كانوا الأولاد ذكورا أو كانوا إناثا. أنا حطيت لك بنت ما حطيتش ابن، ليه؟ عشان أقول لك سواء ابن أو بنت مش هيرث الإخوة والأخوات. زوجة وبنت وإخوة لأم وأخوات لأم، هورث المسألة دي إزاي؟ هقول الإخوة والأخوات مش هيرثوا. طب وبعدين والزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، طب والبنت لانفرادها هتأخذ النصف. ثم ماذا؟ ثم سأرد الباقي بعد ذلك للبنت. والقانون المصري لا يرد إلى أحد الزوجين، لا يرد لا للزوج ولا للزوج. يعني إيه كلمة الرد؟ قلت لك بالأمس كلمة الرد يعني الميراث اللي معايا قل عن الواحد الصحيح، أودي بقية التركة فين؟ أرجعها مرة أخرى لأصحاب المواريث، كل واحد على حسب نصيبه، كما سيأتي في تفصيل الرد إن شاء الله. الشاهد الذي أريد أن أقوله هي معلومة فقط، وهي أن الإخوة والأخوات من جهة الأم لا يرثون إلا كلالة. يعني إيه لا يرثون إلا كلالة؟ يعني في عدم وجود الآباء وفي عدم وجود الأولاد. طب إن وجدت الأولاد لن يرثوا، إن وجد الآباء لن يرثوا. طب أضرب مثال، لو أنا عندي أخ لأم كويس ومعايا زوجة، اتفقنا، ومعايا أم، طيب، ومعايا أخ شقيق، مفيش مشكلة. قل لي بقى المسألة دي هيرث فيها الأخ لأم ولا لن يرث؟ لا هيرث. هيرث ليه؟ مش احنا اتفقنا مع بعض ان الأخ لأم بيرث كلالة؟ يعني ايه بيرث كلالة؟ يعني المسألة ما يكونش فيها أباء ولا يكون فيها أولاد. طب بص في المسألة كده، فيها أباء، زوجة، أم، أخ شقيق، لا مفيش أباء، مفيش أب، مفيش جد. طب فيها أولاد؟ لا ما فيهاش ابن ولا بنت. يبقى هيرث، يبقى هيرث على طول. يعني الأخ الشقيق ما يأثرش عليه؟ لا الأخ الشقيق، شوف دي مسألة جميلة جدا. الأخ الشقيق عمر ما يرث مع الأخ من جهة الأب. سبحانك يا رب. الأخ الشقيق ما يرث مع الأخ الأب، لكن الأخ يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، أيوة، والأخ الشقيق بقى ما يحجبش الأخ الأم. يعني لو المسألة دي معايا وفيها أخ لأب كمان، هروح قايل إيه؟ واحد، أول حاجة في المسألة الأخ لأب محجوب. يعني إيه محجوب؟ يعني مش هيرث. مين اللي حجبه عن الميراث؟ الأخ الشقيق محجوب بالأخ الشقيق. قال لا. طب والاخ الشقيق ده ما يحجبش الاخ لام؟ لا. جايبها منين؟ من القران، احنا ما بنالفش. يقول الله سبحانه وتعالى: وان كان رجل، ايوه، يورث كلاله. انا قلت لك بقى كلاله يعني ايه؟ لا والد له ولا ولد. وان كان رجل يورث كلاله، طب ده بس الرجاله بس؟ لا، او امراه، يعني سواء كان الرجل هو اللي بنوزع التركه بتاعته او امراه. نعمل ايه يا رب؟ وله أخ أو أخت، أخ أو أخت من جهة الإيه؟ من جهة الأم. أخ أو أخت، عرفناها دي منين؟ وفي القرآن الكريم مش موجودة من جهة الأم، عرفناها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله أخ أو أخت، أديهم كام يا رب؟ أديهم كام؟ فلكل واحد منهما السدس. ركز معايا بقى، ميراث الأخ لأم السدس، طب وميراث الأخت لأم السدس. ألا، طب لو موجود معايا أخ لأم وموجود معايا أخت لأم، كل واحد منهم السدس. يعني ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، في الإخوة والأخوات لأم الأخ كالأخت تماما بتمام. الذين يقولون ألا الذكر بيأخذ ضعف الأنثى، ما عشان قلت لكم أحيانا بتجد الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وأحيانا الأنثى تساوي الذكر. ولذلك الأخ والأخت لأم كل واحد منهم كام؟ اقرأ الآية القرآنية، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أو سوى بين الأخ وسوى بين الأخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ده الأخ زي الأخت، يعني الأخ الأم هنا هياخد كام؟ هياخد السدس. طب والزوجة هنا تاخد كام؟ هو في أولاد؟ لا، يبقى الزوجة هتاخد الربع. ما هو لو في أولاد الزوجة بتاخد الثمن، مفيش أولاد الزوجة بتاخد الربع. طب والأم هنا تاخد كام؟ الأم هنا هتاخد السدس. ليه هتديها السدس؟ لأن لوجود أكتر من أخهم، أدي أخ لأم ودي أخ شقيق، وإحنا قلنا إذا زادوا عن واحد بينزلوا الأم من الثلث إلى السدس. طب والأخ الشقيق هياخد كام؟ الباقي بالتعصيب، هياخد بقية التركة. ألحقوا الفرائض بأهلها، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أعطوا كل صاحب حق حقه، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر هنا الأخ الشقيق. طب والأخ الأب؟ الأخ الأب محجوب. طب هقول لكم على حاجة، احنا مش هنحط أخ الأم، هنشيل كلمة أخ لأم دي ونحط أخت لأم. قول لي بقى المسألة هيبقى عاملة ازاي؟ أخت لأم وزوجة وأم وأخ شقيق وأخ الأب، برضو الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق. طيب والأخت لأم هتأخذ السدس. قال لا، يعني لما كان أخ لأم أخذ السدس، ولما كانت أخت لأم أخذت السدس. أيوه، الأخ لأم بياخد السدس. طب والأخت لأم بتاخد السدس، والزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود أكثر من أخ. طب والأخ الشقيق أخذ الباقي بالتعصيب. طب والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق. طيب الكلام ده انت بتقوله في حالة وجود الأخ الأم أخ واحد، وفي حالة وجود أخت واحدة. أيوة. طيب في حالة وجود أخ وأخت، أهو أخ لأم معايا، أخ لأم ومعايا أخت لأم ومعايا زوجة ومعايا أم ومعايا أخ شقيق، قول لي بقى هتعمل إيه في المسألة دي؟ سهلة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني إيه؟ يعني الأخ لأم هياخد السدس، والأخت لأم السدس، والزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود أكثر من أخ، والأخ الشقيق الباقي بالتعصيب. انتم ملاحظين حاجة هنا، ان الأخت لأم واخد السدس والأخ لأم واخد السدس، يعني ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، في الإخوة والأخوات لأم ما فيش كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين، انما في الإخوة والأخوات لأم ترث الأخت كالأخ الشقيق تمام، ترث الأخت لأم كالأخ لأم تماما بتمام. طب ده وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طب لو زادوا عن اتنين، لو زادوا عن اتنين يعني ايه؟ يعني عندي مثلا أربعة إخوة لأم، ماشي كويس، ومعايا أربعة تاني أخوات، أربع أخوات لأم، اتفقنا، يبقى أربعة إخوة لأمهم وأربع أخوات لأم، اتفقنا. ومعانا إيه تاني؟ ومعانا زوج. ومعانا إيه تاني؟ ومعانا أخ لأب، ماشي. ورث كده معايا أربع إخوة لأم وأربع أخوات لأم وزوجة وأخ لأب. اسمع بقى الآية القرآنية بتقول إيه: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اتنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مين اللي شركاء؟ الإخوة والأخوات لأم، يعني التمانية دول هنقسم عليهم الثلث. الأخوات هياخدوا كام؟ كالإخوة تماما بتمام، الأربع إخوة لأم والأربع أخوات لأم هيشتركوا في الثلث بالسوية بينهم، هنوزع ثلث التركة عليهم بالسوية. الكلام ده فين؟ ما هي الآية هي واضحة اهي: وله أخ أو أخت، أي من جهة الأم، فلكل واحد منهما السدس. طب وبعديها: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من اتنين، فإن كانوا أكثر من ذلك أعمل إيه يا رب؟ فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث، شركاء، لم يقل رب العالمين للذكر مثل حظ الأنثيين في ذلك. يبقى إذن عرفنا الآن أن الإخوة والأخوات من جهة الأم لا يرثون إلا كلالة. يعني إيه لا يرثون إلا كلالة؟ يعني في عدم وجود الوالد وفي عدم وجود الأولاد. طيب إن وجد والد مش هيرثوا، إن وجد أولاد لن يرثوا. الأخ الشقيق يحجبهم؟ لا. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؟ أيوة نعم، يعني يحجب الأخ لأب وما ينفعش يحجب الأخ لأم. أيوة. الأخ الأم يحجبهم؟ لا، يعني في مسألة زي اللي معانا دي أربع إخوة لأم وأربع أخوات لأم أخذ الثلث، مع وجود الأخ لأب الأخ الأب ما يأثرش على الأخ لأم. طيب والأم والزوجة تاخد كام؟ الربع. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث، مفيش أولاد، يبقى بتاخد الربع. طب والأخ لأب أخذ الباقي بالتعصيب. ألا هو الإخوة لأم دول ما ياخدوش الباقي بالتعصيب؟ لا، لأن الإخوة لأم اللي من جهة الأم دول مش عصابات، ولذلك الأخ لأب ده يزوج ولي في النكاح، لكن الإخوة لأم مش أولياء في النكاح، دول عصابات. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عصابات، لكن الإخوة لأم مش عصابات. وأنا قلت لك إن الرجل الشاعر العربي كان بيتكلم على إن أبناء الأبناء الذكور بينسبوا للقبيلة، ينسبوا لينا، لكن أبناء بناتنا مش هينسبوا لينا، إنما أبناء بناتنا ينسبوا لمين؟ ينسبوا لأزواجهن، لأن الإبن هينسب لأبيه. ولذلك قال الشاعر أبناء أبنائنا، يعني الذكور، أبناء أبنائنا بنونا، أبناء أبنائنا بنونا، وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. يبقى أبناء أبنائنا كأبنائنا، أبناء أبنائنا بنونا، وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. لذلك فرقت الشريعة بين من جهة الأشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخنا، اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة للنية. نعم اتفضلي. يعني أنا زوجي، أنا عندي بنت. نعم. وزوجي كان عايز يكتب لها حاجة علشان خاطر يعني لا قدر الله، لا قدر الله ممكن أي حاجة تجرى، فدلوقتي كل الناس هتدخل معاها يعني إخواته وكده. أنا رفضت. لكن يعني هو هو له بنت فقط؟ بس أنا عندي بنت بس. عندك بنت فقط. فهو أراد أن يكتب للبنت شيئا. بس لو بس كتب لها شيئا من التركة ولم يكتب لها كل التركة بقصد الحرمان يجوز، لأنه يجوز له أن يهب لابنته ولا حرج. أما إن قصد أن يعطيها التركة ويكتب لها التركة مثلا بيع وشراء عشان يحرم إخوانه، فهذا الذي لا يجوز. لكن لو كتب لها شيئا من التركة، مش كل التركة، على سبيل الهبة بينه وبين ابنته، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يعني النية ما فيهاش، يعني كده النية سليمة ما يبقاش فيها. لا، هو لا يقصد الحرمان، هو يقصد إعانة ابنته. هو بيقصد إعانة ابنته. الله يكرمك يا رب. نعم، ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. طيب، يبقى إذن أخذنا أن الإخوة والأخوات من جهة الأم لا يرثون إلا كلالة، ومعنى كلمة لا يرثون إلا كلالة لا والد لهم ولا ولد. خذوا المسألة دي في مراث الإخوة والأخوات لأم. معايا أخ لأم، ومعايا أخ لأم، ومعايا بنت، ومعايا أم، ومعايا زوج، ومعايا أخ شقيق. يا ترى كيف سنورث هذه المسألة؟ يأتي واحد ويقول الأخ لأم يأخذ السدس، أقول له غلط. لا لا لا لا، مش مظبوطة. ليه مش مظبوطة؟ دي ايه دي اللي موجودة؟ دي ايه دي؟ ايه دي؟ مش بنت دي؟ نعم. هو الأخ لأم بيرث وجود بنت؟ لا يرث بوجود بنت، ولا يرث بوجود ابن، ولا يرث بوجود اب، ولا يرث بوجود جد، لا ما يرث. ولذلك لو انا عملت كده اخ لام، خدوا بالكم من الكلام ده، وبنت ابن وام، هل يرث الاخ لام؟ برضو لا. قال لا، يعني انت ما بتتكلمش على البنت بس، لا، بنت بنت ابن. طب خدوا دي، اخ لام وابن ابن ابن وام، لن يرث برضه. ليه؟ لا يرث في وجود الاولاد وان نزلوا، لا يرث في وجود الاولاد وان نزلوا، ولا يرث في وجود الاب وان علا، لا الاخوه الام ولا الاخوات لام. وهي دي معنى كلمه كلاله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك فضيله الشيخ؟ بخير والله الحمد لله، اتفضل. والله يا شيخ عندنا مسألة، توفيت سيدة أيوة نعم وتركت بنتين، نعم وتركت ميراث للبنتين دول مع والدهم. نعم البنتين دول لما تركت ميراث مع والدهم فضل الميراث مع والدهم لين والدهم توفى بعد عمر طويل. نعم الميراث البنتين دول يتقسم كيف بينه وبين اخواتهم اللي هم الاب، والدهم اتزوج بواحده اخرى وانجب اولاد وبنات. نعم عرفت، ولما انجب اولاد وبنات وتوفى هو صار البنتين دول من ام لحالهم. التركه اللي تركتها الام وكان موجود عليها الاب، أيوة. الاب عمل فيها ولا كانت عباره عن ارض مثلا عباره عن عقار؟ هي ارض زراعيه. ارض زراعيه. ارض زراعيه. ايوه. اذا توفي الاب اخذت البنتان نصيبهم من امهم الشرعي ببقاء الارض. كم نصيب البنتين؟ البنتين بيرثوا التلتين، وكان الاب موجود. الام اللي ماتت دي كان في بنتين وكان في اب، لا حد تاني؟ لا ما فيش حد تاني. هم طيب هم... هياخد الاب، هياخد الاب اللي هو هنا محله زوج بالنسبه ليها. هتاخد البنتين التلتين وهياخد الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وبعدين الباقي كمان هيترد على البنات لان في القانون المصري ما فيش رد على الزوج. انت معايا كده؟ يعني هياخد الزوج الربع بس من تركتها، والباقي هيروح للبنتين، هيتوزع بينهم بالتساوي. اول ما يموت الاب، لو مات الاب، التركه اللي تركتها الام زي ما انا قلت لك كده ليس للاب فيها الا الربع لانه زوج. هياخد الربع. الربع ده هو اللي هيتوزع عليها على البنات اللي هم البنتين دول، وعلى اولاده من الزوجه الجديده. خدت بالك؟ هيتوزع كتركه بقى في مساله اخرى. لكن يبقى اذا الجزء اللي سابته الام ان كان يتمثل في ارض زراعيه، ارض زراعيه فقط. ارض زراعيه. الارض الزراعيه دي هو له فيها الكام؟ الربع. والباقي لمين؟ للبنتين. للبنتين فرضا وردا. خلاص كده؟ الربع ده فقط هيبقى الـ الارض دي كلها هتبقى للبنتين، هتتوزع بالتساوي، والربع فقط مع بقيه تركته هو بعيد عن الارض اللي هي الزوجه الاولى، بعيد عن ارض الزوجه الاولى، تركه الزوجه الاولى، هيتوزع على اولادي سواء البنتين دول او اولاده من الزوجه الثانيه مع وجود الزوجه الثانيه. واضح الكلام؟ يبقى اذا ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه المسألة. كانت هي أرض زراعية، الأرض الزراعية دي بتاعت الأم، كان الرجل ده موجود معاه بنتين، الرجل ده يعتبر للأم دي زوج، فهيأخذ الزوج الربع لوجود البنتين، والبنتين هيحصلوا فرضا على التلتين، والباقي هياخدوه كمان. ده في الأرض الزراعية. يبقى الأرض الزراعية دي هنخرج منها الربع بس للرجل اللي مات ده. الربع ده مع بقية تركته هو، وبقية الأرض الزراعية هتروح للبنات مع بقية تركته هو، تدخل في تركة بتاعته هتوزع على البنات وتتوزع على سائر أولاده والذين يرثون منه مع الزوجة الثانية. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال عن الزواج. ممكن؟ اتفضلي. هو أنا ممكن أتزوج أخو جدي من أمه؟ أخو جدك من أمك؟ لا لا، من أمه هو، يعني من هو جدي وأخوه من أم بس، مش أم وأب. يعني هو أخوه من الأم؟ أخوه من أمه بس. أخو الجد من الأم؟ أخو الجد من الأم بالنسبة لك عم؟ يعني لا يجوز. يعني لا يجوز. طب شكرا. انا ذكرت ان العم وان علا يسمى عما ولا يجوز النكاح منه، سواء كان هذا العم عمي انا مباشره اللي هو اخو ابويا، سواء اخو ابويا الشقيق او اخو ابويا من الام او اخو ابويا من الاب، وكذلك عم ابي عمي وعم جدي عمي وعم ابي جدي عمي. فيعرف ازاي ان هو عمي ان يكون له عليهم اخوة، سواء كانت الاخوة اشقاء او اخ لاب او اخ لام. يبقى ننتبه لهذه المسألة. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش حالك؟ بخير والله الحمد لله. وش اللي في الله حالك؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. بقول لحضرتك يا شيخ علاء، أنا كان عندي مسألة كده بعدين حضرتك. اتفضل الله يكرمك. أنا والدي حضرتك يعني والدي جدي أنا مات. أيوة نعم. وكان ترك التركة بتاعته حضرتك كان بيت بس بالظبط، وأنا والدي وحيد. نعم. فاللي هو البيت اللي هو تركه حضرتك دوت كان ميراث والدة أبويا، وكان هو برضه يعني كان معاه فلوس بتاع بيت قديم كان باعه، وكانوا بنوا البيت دوت. نعم. فالمهم هو بعد جدتي ما ماتت تزوج تاني. نعم. فلما مات حضرتك يعني هما قبل ما يموت باعوا البيت، وكان والدي عنده حتة أرض راد بالظبط، فاشترى والدي اشترى الأرض دوت من فلوسه الخاصة وباع البيت اللي هو القديم وبنى البيت الثاني. بس بعد كده جدي مات وساب مراته ديت اللي هي تبقى مرات ابو ابويا، انا يعني تبقى مرات جدي مش ام ابويا. انا عايز اعرف انت عايز توزع ورثه ايه بعد جدي ما يموت؟ لا ركز معايا بس، انت عايز توزع ميراث جدك؟ نعم بالظبط كده. عايز تتكلم على ميراث جدك؟ تمام صح كده بالظبط كده. جدك له ايه الميراث بتاعه؟ ترك ايه؟ جدي ما كان سايب بيت. ايوه. لا هو ساب ايه في النهايه؟ ما كانش سايب حاجه غير بس. سايب ايه؟ سايب المعاش بتاعه بس. المعاش بتاعه فقط. طب والبيت؟ البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه اللي هو كان البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه القديم اتباع. مش جدك اللي باعه؟ لا باعه يعني كان كاتبه لابويا قبل ما يتجوز. باعه لابوك؟ كان كاتبه لابويا قبل ما يتجوز. كان كاتبه ليه قبل ما يتزوج؟ بالظبط كده. نعم. فباع البيت وبنوا والفلوس بتاعته بنوا بيها بيت على قطعة أرض أبويا كان مشتراها من فلوسه الخاصة. نعم بالظبط. وده مكتوب باسم ابيك؟ نعم مكتوب باسم ابيك. البيت القديم هو كان مكتوب باسم ابويا والجديد باسم ابيك، والبيت الجديد باسم ابويا بالظبط. خلاص كده. يبقى اذا جدك لم يترك الا المعاش. ما تركش غير المعاش بالظبط كده. وتزوج من امرأة ثانية. تزوج من امرأة ثانية قبل ما يموت بحوالي 7 سنين. عاشت معنا حوالي 7 سنين او 8 سنين. انجب منها؟ لا لم ينجب منها، وهي عند ما وهي برضه ما كانتش بتخلف. طيب والوالد ما شاء الله حي. والوالد ما حي بالظبط. يبقى اذا هذه المراه لها ملهاش دعوه بالبيت، انما لها في مساله المعاش. لها المعاش بس بالظبط كده. سيكون لها الثمن لوجود ابيك. هيبقى ليها الثمن. الثمن لانها تعتبر زوجه بالنسبة له لجدك. فالزوجة مع وجود أولاد للرجل الذي مات بتأخذ الثمن. تمام شيخ. فهي له الثمن والباقي لأبيك. طب لها الثمن للبيت ولا الثمن من المعاش؟ لا دخل لها للبيت، البيت كتب لأبيك قبل أن يتزوج أصلا. تمام يا عم الشيخ كده بالضبط. هي لا دخل لها بالبيت. حلو. طبعا مش الشيخ هو البيت كمان عم الشيخ كان ميراث جدتي، ميراث يعني كان جدتي اللي قاعد فيه بالظبط كده، جدتي اللي هي تبقى ام ابويا. نعم. المهم انه في النهايه كتب الايه، فكان الاب ده تنازل اللي هو الجد تنازل لحقه من امراته لابنه ايضا. تمام يا عم الشيخ بالظبط. انما مراته الثانيه ما لهاش كده في البيت حاجه. لا ليس لها في البيت. طب شكرا عم الشيخ جدا. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك. ماشي اتفضل. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو والدي في حياة أمي كان بيشتري لها ذهب ومن ضمنه شبكتها. نعم. وبعدين الأم توفت. نعم. الذهب والدي حط إيده عليه كله. نعم. إداني منه جزء وإدى لأخويا شبكة أمي. نعم. والباقي ده يبقى ملكه له؟ إن كان إن كان يا أختي أتى والدكم بهذا الذهب لأمكم على سبيل الهدية منه لزوجته فقد تملكت الأم هذا الذهب، فإذا توفيت يوزع هذا المبلغ كتوزيع التركة تماما الذهب، وهو بالنسبة له لأنه زوج لهذه التي ماتت فإن هذا الزوج يأخذ الربع، وجود الأولاد ذكور وإناث سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا كان هو أما إن كان مش جايبه هدية يقول للزمن، أنا ما أقول لحضرتك مش جايبه هدية إنما جايبه زي ما أنت بتقولي كده، إن حصل حدث ظروف أو حاجة هيبيعه ومثله في ذهب وجعله مع زوجته، يبقى هذا لم يدخل في تركة أمكم إنما هذا ذهبه هو وذهب أمكم شبكتها فقط. أي نعم، وهذه هي التي توزع توزيع التركة، سيحصل هو منها على الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو كان هو الشقة اللي هو يمتلكها كتبها لزوجة أخرى، يعني بعد ما الأم توفت تزوج، نعم، وكتب الشقة لزوجته والبنتها مناصفة، نعم، على اعتبار ان الكبار كل واحد في بيته يعني، نعم، يجوز يا شيخ ولا لا يجوز؟ ان ارى البنت دي اللي هي من الزوجة الثانية تعتبر بنتا له، بنته ينبغي عليه ان يعدل بين اولاده، بس هي صغيرة للزوج، ما اسمعيني بس، يجوز للزوج ان يعطي لزوجته ما شاء، واحد اشترى شقة يريد أن يكتبها لزوجته لا حرج، اشترى أرضا يريد أن يكتبها لزوجته ما فيش مشكلة، لكن إذا كان له بنت منها ويريد أن يعطيها شيئا دون الآخرين فهنا بنقول لابد من استسماح الآخرين أو أن يعدل بين جميع الأولاد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طب إذا كان يا شيخ بيقول إنه هو رباهم وجهز البنت الكبيرة وساعد الولد اللي هو الكبير برضو في جهاز والكلام، لما هي الثانية أيضا تكبر يبقى يساعدها. أيوه، لما تكبر يبقى يساعدها كما ساعد الآخرين، على اعتبار أنه هو كبير في السن وهي طفلة لسه. ما أنا بقول للحضرتك يبقى إيه هذا، ما أنا عندي مثلا ابني في الجامعة وعندي لسه بنت رضيعة، كل ما أصرف حاجة على الابن اللي في الجامعة أقول دي كمان تتعن للبنت الرضيعة؟ الجواب لا، النفقة على الأولاد كما قال الفقهاء، النفقة على الأولاد لكفايتهم، كفايتهم في الحالة اللي هم موجودين فيها. أيوة نعم، شكرا يا شيخ، الله يبارك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام، يبقى الأخ لأم لن يرث في وجود البنت لأنه لا يرث إلا كلالة، في هذه المسألة ستأخذ البنت النصف لأنها منفردة، ستأخذ الأم السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، الزوجة هيأخذ الربع لوجود البنت، الأخ الشقيق هيأخذ الباقي بالتعصيب، وأما الأخ الأم لن يأخذ شيئا لأنه لا يرث إلا كلالة. لكن لو معي إخوة لأم، معي إخوة لأم ومعي ابن ابن ومعي أخ شقيق، كيف سأورث في هذه المسألة؟ فنقول إن الإخوة لأم لن يرثوا مع ابن الابن لأنهم لن يرثوا إلا كلالة فهم محجوبون، والأخ الشقيق أيضا محجوب، فإن الابن الذكر يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب تماما بتمام، كما أن الأب لا يرث معه إخوة ولا أخوات من جميع الجهات سواء أشقاء أو لأب أو لأم، فكذلك الأبناء الذكور فإنه لا يرث معهم إخوة ولا أخوات من جميع الجهات، وهنا كل التركة ستكون لابن الابن. لو معايا إخوة لأم ومعايا أخوات لأم، إخوة لأم وأخوات لأم، ومعايا زوجة ومعايا أم، فأنا ذاك ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ بنقول إن الإخوة والأم والأخوات لأم سيرثوا في هذه المسألة. لما؟ لعدم وجود الأب وإن على، ولعدم وجود الأولاد. طيب كم هم؟ والله هم إخوة وأخوات يعني أكثر من اثنين، فأنا ذاك نقول هم شركاء في الثلث. وكم ستأخذ الزوجة؟ ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم ستأخذ السدس لوجود أكثر من أخ. ثم بعد ذلك هناك ما يسمى بالرد، هناك ما يسمى بالرد. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه إن الأخ الواحد لأم إن ورث بيرث السدس، الأخت الواحدة بترث السدس، لكن إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ويوزع بينهم بالسوية كالرجل منهم كالمرأة تماما بتمام. فلو عندي مسألة فيها مثلا أخت لأم، عندي مسألة فيها أخت لأم، وعندي مع الأخت لأم أخت شقيقة، ومعي مع الأخت الشقيقة أخت لأب، كيف سأورث في هذه المسألة؟ أنا ذاك الأخت لأمي سترث السدس. لما ترث السدس؟ لأنها واحدة. طب لو كان أخ لأم سيأخذ السدس، لو كانت أخت لأم وأخ لأم لكل واحد منهما السدس، لو كانوا أكثر من ذلك هيبقى هم جميعا شركاء في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة هنا ستحصل على النصف، والأخت لأب ستحصل على السدس تكملة للثلثين، ثم ستأتي مسألة الرد. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لميراث الإخوة والأخوات من جهة الأم. يبقى احنا فهمنا الآن شيئا أن الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا كلالة في عدم وجود الوالد أو الولد، هذه واحدة. الشيء الثاني أن كل واحد منهما يأخذ السدس، ما دام بنورث أخ واحد أو أخت واحدة أو اثنين، إن زادوا عن ذلك سيكونون شركاء في الثلث ويوزع بينهم بالسوية. هذا بالنسبة لميراث الإخوة والأخوات من جهة الأم. معايا أخ لأم، مسألة هي فيها أخ لأم، ومعايا مع الأخ لأم معي زوجة ومعي جد. الأخ لأم كم سيرث؟ لا يرث شيئا. لا يرث شيئا ليه؟ محجوب. محجوب بمين؟ محجوب بالجد. ما احنا قلنا الأب وإن على يحجب الإخوة والأخوات لأم. الزوجة ستحصل على الربع لعدم وجود الفرع الوارث، بقية التركة كلها للجد، بقية التركة الباقي بالتعصيب سيحصل عليه الجد. يبقى إذن الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا كلالة، والواحد منهم يأخذ السدس فقط سواء كان ذكرا أو أنثى، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. تعالوا سريعا بعد ميراث الإخوة والأخوات لأم نأخذ ميراث الجدة. نأخذ ميراث الجدة. ميراث الجدة، ميراث الجدة. أتت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ولد ولدي، يعني هي بالنسبة له جدة، مات ولد ولدي، هل أرث منه؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم المغيرة بن شعبة وقال: يا خليفة رسول الله، إني أشهد الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الجدة السدس، يورث الجدة السدس. قال: ائتني بمن يشهد معك. فأتى بأحد الصحابة فشهد معه على ذلك، فورث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجدة السدس. يبقى إذن ميراث الجدة السدس في حالة عدم وجود الأم. يعني إيه في حالة عدم وجود الأم؟ يعني لا ترث الجدة مع الأم أبدا، يعني لا يحجب الجدة إلا الأم. مثال: معي أم. أم إيه معنى كلمة أم؟ أم دي معناها جدة، من جهة الأم، معي أمي أم كويس، ومعايا أم في المسألة كويس، ومعايا أختي لأم ماشي، ومعايا أختي شقيقة اتفقنا، أختي شقيقة. كم سترث أم الأم اللي هي الجدة؟ محجوبة. محجوبة بمين؟ بالأم. لا ترث الجدة في وجود الأم، إنما في حالة عدم وجود الأم بتأخذ السدس. يبقى إذن ميراث الجدة السدس، وفي حالة وجود الأم الأم تحجب الجدة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن هنا أم اللي هي الجدة محجوبة بمين؟ بالأم. طب والأم هتأخذ السدس لوجود أكثر من أخ في اثنينهم، الأخت الشقيقة هتأخذ السدس، الأخت الأم تأخذ السدس، الأخت الشقيقة ستأخذ النصف. يبقى إذن ثم سيأتي ما يسمى بالرد الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى. يبقى إذن الجدة لا ترث مع الأم. طب لو شلنا من المسألة دي الأم هنعمل إيه؟ يبقى الجدة آنذاك ستأخذ السدس، يبقى الجدة ستأخذ السدس. يبقى إذن الجدة تحجب بالأم. مسألة معايا جدة اللي هي إيه؟ أم ومعايا أب ومعايا زوج ومعايا أخ لأم وأخ شقيق. على طول هتقول الأخ لأم والأخ الشقيق لن يرثوا. ليه؟ لوجود الأب. مع الأب لا يرث إخوة ولا أخوات من جميع الجهات. طب الزوج هنا سيأخذ النصف. ليه؟ لعدم وجود الأولاد أخذ النصف. الجدة اللي هي أم الأم ستحصل على السدس. قال لا، هو الأب ما يحجبش الجدة؟ لا، بعض العلماء يرى أن الأب يحجب الجدة من جهتي هو. يعني إيه من جهتي هو؟ يعني لو موجود معايا أم أب، ما هي أم أبيك جدة وأم أمك جدة، فقالوا إن الأم بتحجب الجدة سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم. طب والأب؟ قالوا بيحجب الأم من ناحيته فقط. ده قول، إلا إن القول الذي سنذكره إن الأب لا دخل له بالجدة لا من جهته ولا من جهة الأم، فإنه لا يحجب الجدة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أشوف في حالة كده، ليا جدي لديه أولاد بنين وبنات. نعم. البنين 3. نعم. والبنات 2. نعم. طبعا توفت جدتي، الجدة اللي هي زوجة جدي. ايوه نعم. ماشي. تركت ذهب. ايوه ماشي. تم توزيع الذهب على الذكور والبنات. نعم. ماشي. بعد كده جدي وزع التركة، هو يمتلك بيتين. نعم. طبعا هو ادى لعمي اللي هو الكبير بيت كامل. نعم. والبيت التاني وزع على ابويا وعمي. نعم. طبعا عم الكبير اللي هو اداله البيت كامل عنده 5 صبيان. نعم. وابي 5 بنات وعمي التاني. هو جدك بيوزع انهي تركه؟ تركه زوجته؟ لا، تركته هو. تركته هو وبيوزعها وهو حي. نعم. سالت جوز هذه التركه توزيع التركه او لا يجوز اصلا ان يوزع تركه وهو حي؟ لا توزيع للتركة والإنسان حي حتى وإن قال سأوزع بنفس الأنصبة التي وضعها رب العالمين في القرآن الكريم. هذه التركة لا تستحق إلا بعد الوفاة، ولا ندري من سيموت قبل من، ولا يقولن واحد منكم بأني أخاف أن فلانا يظلم فلانا. الأمر فرضه رب العالمين وهو الذي يحكم فيه، وأنت أوصي حتى وإن لم توصي فإن تركتك ستوزع بالتوزيع الموجود في الشريعة الإسلامية، وكل إنسان سيأخذ نصيبه وحقه. الله يكرمك يا أختي. سبحان الله، في يوم من الأيام قبل أن أخذ هذا الاتصال في يوم من الأيام بنت كانت بنت وحيدة لأب ثري، فقرأت هذه في جريدة من الجرائد المصرية، وكان أبوها ثري جدا وهي بنته الوحيدة، فحتى يحرم إخوانه من الميراث كتب كل شيء لهذه البنت، وهذه البنت أنجبت ولدا وكانت تعيش معه في بيته اللي هو كتبه بقى لبنته بزوجها بابنهما، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تموت هذه البنت في حادث، فما كان من هذا الزوج إلا أن طرد أباها وأصبح مشردا لا شيء عنده، كتب كل شيء للبنت، وآن ذاك أخذ الزوج الربع، وهو لن يحصل كأب لن يحصل إلا على السدس والباقي لابنها الذكر، فما أخذ من تركته إلا السدس وطرد من البيت الذي فيه كل ذلك لأنه قصد الحرمان فحرم، ولا توزيع للترك في أثناء الحياة، فينبغي علينا أن نتنبه لهذا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم في هذا الطرح الطيب. وإياك الله يبارك فيك. وبارك الله في العاملين في قناة الرحمة جميعا. أمين يا رب، الله يبارك فيك. رجل مات قبل أمه وله نعم. أولاد. نعم. هل لأولاده حق مما تركت جدتهم يأخذونه من عمهم؟ حاضر، سأجيبك على هذه المسألة. سؤال آخر يا شيخ. نعم. جد أوصى لحفيده أن يبني شقة في بيت العائلة وهو ميراث لبناته. وهو ميراث لبناته؟ نعم. نعم. لبناته نعم. طب هل هو له شيء في هذا البيت؟ من يا شيخ؟ اللي هو الجد اللي اوصى لحفيده. هو صاحب البيت. هو صاحب البيت. واوصى بذلك. نعم اوصى بذلك. نعم. نعم. له ان يوصي بذلك ما دام ذلك سيكون في حدود الثلث فيما اقل. طب لو زاد عن الثلث؟ لو زاد عن الثلث ينبغي أن يؤخذ رضا الورثة، فإن رضى الورثة بذلك أجيزت، وإن لم يرضى الورثة بذلك ليس لهذا الحفيد إلا في حدود الثلث فقط. جزاكم الله خير ونسألكم صالح الدعاء. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والمسألة التي يتكلم عنها، هل يرث أولاد الابن هل يرثون من جدهم أو من جدتهم شيء أو من جدتهم شيء؟ ذكرت هذه المسألة بأنها تسمى بالوصية الواجبة. جمهور العلماء على أنهم لا يرثون مع وجود الأعمام كالمالكية والشافعية والحنابلة، أما رأي أبي حنيفة رحمه الله فإنهم يرثون ميراث من يدلون به، سواء كانوا بيدلوا لهذه الجدة ببنت لها أو بابن لها، يعني يرثون ميراث أبيهم أو أمهم الذي يوصلهم بهذه الجدة، ما دام ذلك في الثلث فيما أقل، فإن زاد عن الثلث فليس له إلا الثلث فقط، فهذا رأي عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور، وتسمى عندهم بالوصية الواجبة، ولها شروط لعلها تأتي إن شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك أنا عندي بس سؤال. أنا عارفة أنا عندي بنتين ما عنديش ولد. أيوة. أنا عارفة أن البنتين ياخدوا الثلثين والأم أيوة. التم والإخوة الثلث، بس عايزة مثال بالفلوس، يعني بتتحسب ازاي؟ هل مثلا لو هي 10 جنيه بتتحسب من العشرة ويطرح الباقي؟ ماشي معايا ايه؟ مين اللي موجود بعد كده؟ بنتين تاني على الباقي ولا كله من العشرة؟ مش ماشي فاهمين. حاضر موجود معانا بنتين، ومين تاني؟ اختي وزوج وام وام الزوج موجودة، وام واخواته وزوجة اه وإخوة وأخوات؟ إخوة وأخوات، أربع بنات وولد ولد واحد. وإخوة وأخوات، البنتين هياخدوا الثلثين، والأم هتأخذ السدس، والزوجة الثمن، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا لو معايا مثلا حضرتك معايا 24,000، لو معايا 24,000، تلتين ال 24,000 16,000 هيروحوا للبنات. 16,000 اللي هما التلتين هيتبقى معايا كام؟ 8,000. هتاخذ الام السدس، سدس ال 24,000، السدس بتوع ال 24,000 4,000، دول السدس 4. طيب 24، وبعدين صح 4,000 فيها 3، وبعدين هنا هيبقى فيها كام؟ التلاتة 3,000 الثمن، والباقي هيبقى 1,000 للذكر مثل حظ الأنثيين. 16,000 و4,000 20,000، وقالي 3,000 23,000، الباقي هيبقى 1,000 هيبقى للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ. طيب ليا بس حاجة تاني معلش. اتفضلي. لو في مثلا دلوقتي اللي بتبقى ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. طيب في حالة موت الزوج، لو أنا ما بشتغلش، ما عنديش مكان تاني أروح في بيت أبويا متباع وإخواتي كل واحد في بيته، أروح فين بولادي؟ يعني أبيع الشقة اللي أنا قاعدة فيها وأشرد بولادي بقى، ولا مش عارفة بصراحة؟ لا هي يعني ربنا ما الشقة دي يا أختي ملك لمن؟ الشقة دي مش ملك للزوج؟ الزوج ده طلق؟ طلق ولا مات؟ في حاله وفاه الزوج انا بتكلم، يعني قصدي اقول ايه، ربنا ما بيظلمش حتى في الطلاق، بيظلم بعد ما حضرتك عائل. انت بتكلميني على الطلاق ولا بتكلميني على الوفاه؟ لا على الوفاه حضرتك. لو بتتكلمي على الوفاه والشقه دي، نعم بدي لك مثال. يعني انا عارفه ربنا سبحانه وتعالى في حاله الطلاق قال الست ما تخرجش من البيت ولا الزوج يخرجها، اوكي؟ طيب ازاي بقى لما الزوج يموت الناس اللي هي عايزه ترث في بيته يطلعوها من بيتها باولادها؟ ما فيش مكان تاني تروح فيه يا اختي. ما فيش الكلام ده، اصبري بس عليا انا هقول لك. الزوج ان توفي، ان توفي يا الزوج، الشقه دي مش هي ملك للزوج؟ أيوة. بتدخل في التركه يا اختي، بتدخل في التركه. طب اذا كان ما فيش مكان تاني يعني ما فيش مكان تاني الواحد يسكن فيه، ما فيش حضرتك اسمعيني بس، ونقعد في الشارع. اسمعيني الشقة دي بتدخل فين؟ في التركة. بتحصل الزوجة على ما حصلت عليه هي وبناتها مثلا، مش بيجوا هم يخرجوها. طب ما هي ممكن تدفع من تركتها هم هيرثوا كام منها اللي هم عايزين يخرجوها؟ إذا كانت إخواته مثلا عايزين يخرجوني، أبوه عايز يخرجني، أمه عايزة تخرجني، ممكن أنا أدفع نصيب أمي من التركة وأحصل أنا على الشقة كاملة، واحصل انا على الشقه كامله، لان الشقه دي داخله ايه؟ داخله تركه، فهتوزع على الورثه جميعا. انا فاهمه حضرتك، انا فاهمه قصدك. لو هي ما فيش الا الشقه دي، انا زوجه ما بشتغلش، ما عنديش اي مورد حضرتك، يعني حضرتك ما فيش الا الشقه دي، صح ولا لا؟ ما فيش موجود الا الشقه دي، خلاص كده بيقدر نصيب الناس اللي هترث مع الزوجه والبنات اللي موجوده. لو كانت بنات بس طبعا، لو في ذكران محدش تاني هيبقى موجود، ده هتبقى هي وعيالها. أيوة. لكن لو كانت هي أيوة. والبنات يقدر نصيب الاخرين، وربنا اذا فتح عليها ويسر ليها بتسد ما عليها. نعم ماشي، جزاك الله كل خير، شكرا. واياك، الله يبارك فيك. طيب ارجع للكلام فاقول بان ميراث الجده كما ذكرت، الجده لا ترث في وجود الام، ولذلك لو أنا مسألة موجودة معي بهذا الشكل، معي أم أم ومعي أم أب، يعني إيه أم أم ويعني إيه أم أب؟ يعني دي جدتي من جهة أمي، ودي جدتي من جهة أبي، ومعايا أم ومعايا مثلا زوج، كيف سأورث الأم الأم والأم الأب لن يرثوا شيئا في وجود الأم؟ الأم تحجب الجدة سواء من جهتها هي، من جهة الأم أو من جهة الأب، الأم بتحجب الجدة من جميع الجهات. طيب هل الأب بيحجب الجدة؟ بعض العلماء قال الأب يحجب الجد من جهته هو فقط، يعني يحجب أمه كما أنه يحجب أباه، فبعضهم قال كده. خدت بالكم؟ وعلى الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، الأب لا دخل له مع الجدات، الأب لا يحجب الجدات لا من جهته ولا من جهة الأم، لا من جهته ولا من جهة الأم. وبناء على ذلك في المسألة اللي معايا، أم أم وأم أب وأم زوجة، الأم دي واخدة التلت، دول محجوبين، الأم أم والأم أب، والزوج ده واخذ النصف، ثم سيرد الباقي على الأم دون الزوج، لأنه لا رد على الزوج كما في القانون المصري، وهذه الفتاوى تكون على القضاء كما ذكرت لكم. طب المسألة اللي معايا أم أم وأب وزوج، فهنا أخذت وإخوة لأم وأخ شقيق، دول اتحجبوا بالأب، والزوج أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأم الأم أخذت السدس لأن الأب لن يحجبهم، إنما الذي يحجب أم الأم أو أم الأب الجدات اللي بيحجبهم الأم. طب والأب هنا يأخذ كم؟ يأخذ الباقي بالتعصيب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى أخذنا أن ميراث الجد السدس، أن ميراث الجد السدس، ولا ترث السدس إلا في حالة عدم وجود الأم، إلا في حالة عدم وجود الأم. طب إن اجتمعت الجدات وكانوا في رتبة واحدة، يعني معايا أم أم ومعايا أم أب ومعايا زوجة ومعايا بنت، الزوجة هتحصل على الثمن لوجود البنت، البنت هتاخذ النصف لانفرادها، أم الأم وأم الأب مش كل واحدة السدس، الاتنين في رتبة واحدة هيشتركوا في السدس. أنا عارف إن البعض بيقول إن أم الأم أقوى في الميراث من أم الأب، ده كلام موجود، لكن هذا الصواب من أقوال أهل العلم. لكن إن زاد أم الأب بأم تانية هندخل في حاجة اسمها الجدة الفاسدة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. معي أم أم ومعي أم أب، لما كانوا في رتبة واحدة أخذوا حصلوا الاثنين على السدس، ويوزع السدس بينهما، الزوجة أخذت الثمن لعدم لوجود الفرع الوارث، والبنت أخذت النصف. لكن القريبة تحجب البعيدة، يعني إيه القريبة تحجب البعيدة؟ معايا بسم الله ما شاء الله أم أم أم، هي يعني إيه أم أم أم؟ يعني أم جدة، ما شاء الله أم الجدة عايشة، ومعايا أم أم كويس، ومعايا زوج، ومعايا أخ شقيق، الزوجة هياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب أم أم الأم اللي هي أم الجدة تحجب بأم الأم، يبقى دي محجوبة، محجوبة بمين؟ بالقريبة. يبقى إذن كما أن الأم تحجب الجدات، فإن أم الأم اللي هي الجدات بتحجب أم الجدات، فالقريب بيحجب البعيد، يبقى دي محجوبة، وأم الأم هنا هتأخذ السدس، والأخ الشقيق هيأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى أخذت أم الأم اللي هي الجدة السدس، وأخذ الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق أخذ الباقي بالتعصيب. يبقى إذن ميراث الجدة ملخصه أنها ترث السدس. متى ترث السدس؟ ترث السدس في حالة في عدم وجود الأم. طب إن وجدت الأم، إن وجدت الأم لا ترث الجدة، إن وجدت الأم لا ترث الجدة، سواء كانت هذه الجدة من جهة الآباء أو من جهة الأمهات، سواء كانت أم أم أو كانت أم أب، فإن الأم تحجب الجدات سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. طب إن اجتمعوا أم الأم وأم الأب كانوا في درجة واحدة واجتمعنا في المسألة وكنا سيرثنا، فآن ذاك يشتركن جميعا في السدس، مش كل واحدة السدس، يشتركن جميعا في السدس. طيب إن كانت هناك واحدة من الجدات قريبة وواحدة بعيدة، إن كانت واحدة قريبة وواحدة بعيدة، فإن القريبة تحجب البعيدة. يبقى إذن هذا ملخص ميراث الجدات الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله. يبقى أخذنا في هذه الحلقة ميراث الإخوة والأخوات لأم وميراث الجد، وذكرت أن ميراث الإخوة والأخوات لأم أنهم لا يرثون إلا كلالة، ومعنى كلمة لا يرثون إلا كلالة يعني في حالة عدم وجود الأولاد، في حالة عدم وجود الأولاد وفي حالة عدم وجود الآباء، يعني لا والد له ولا ولد، لا والد له ولا ولد، فآنذاك يرث كل واحد منهما السدس، فآنذاك يرث كل واحد منهما السدس، فإن زادوا عن ذلك فهم شركاء في الثلث. معي اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا احنا 6 بنات. نعم. ووالدي يعني عنده مكان وكده، وعندنا عمام كتير يعني. نعم. وعايزين نعرف يعني الميراث وعندنا. طيب ان يعني بعد عمر طويل على العمل الصالح ان شاء الله ان توفي الاب البنات، عايزين نعرف بس يعني الميراث هيتوزع على عمامي وعماتي واحنا ولا ايه؟ ما هو البنات 6 بنات سيحصلن على الثلثين من التركه، وامكم حيه. اه. طيب وان كانت الام موجوده وتوفي الاب قبلها فانها ستحصل على الثمن كزوجه لوجودكم، والباقي هيكون للأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي بارك الله فيك. حضرتك أنا والدتي قبل ما تتوفى كان لنا منزل وكده، فلما صلى على حضرة النبي كتبته ليا، فلها أخ متوفي، هل إخواته اللي هم يعني أولاد أخوها يورثوا في المنزل دوت؟ يعني هم هي كتبت هذا حتى تحرمهم من الميراث؟ لا. إن كان هل كتبتوش اللي هو مثلا انها ما تحرمهمش وكده؟ نعم. لها تركة اخرى بخلاف هذا البيت؟ لا ما لهاش تركة. هو بس البيت ده بس؟ لا ما لهاش تركة اخرى. البيت فقط؟ البيت ده بس. ايوه. نعم. وهي توفيت وتركت بنتا واحدة؟ بنت واحدة ما لهاش اخوات و ايوه. وتركت اولاد اخوة اشقاء؟ وباباها متوفي. وامها؟ يعني متوفية، ما كانش لها الا اخ بس، واخوها دي توفى ولو اولاد. نعم. لها اولاد ذكور؟ وهي لها بنت واحدة. نعم. ولها اولاد بنت وحيدة ما لهاش ولد ولا حاجة تانية. إن كانت يا أختي، إذا كانت هي قصدت الحرمان هذا لا يجوز، وينبغي أن يدخل هذا البيت في التركة ويوزع توزيع التركة، والبنت تحصل على النصف، وإن وجد للأخ الشقيق إن كان حيا أثناء ما هي ماتت فهذا كان سيصير إلى الأخ الشقيق فتأخذه الأولاد، أولاده يعني، وإن كان مات قبلها فإن أبناء الأخ الشقيق يرثون لأنهم عصبات بعد أن تأخذ البنت النصف. وأما إن كانت المسألة كان في تركة أخرى ونحو ذلك وكتبت هذا لابنتها، أو كان في أي شيء غير كذا، فهذه على سبيل الهبة منها لبنتها. لكن الأخت بتقول كان لا يوجد إلا هذا البيت فقط، فلذلك أخشى أن يكون هذا من الحرمان، فلا بد من استسماح أولاد هذا العم أو يدخلون في النصف الآخر من البيت والبنت تحصل على النصف. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام. قبل أن أنهي هذه الحلقة، بعض إخواننا جزاه الله خيرا بيقول كان في مسألة في الأسبوع الماضي أنا طرحتها، كان فيها بنت وابن ابن وبنت ابن، بيقول لي أنت ذكرت أن البنت هتأخذ النصف لانفرادها، وابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، وبنت الابن يكون لها وصية واجبة. فإن ذكرت ذلك فأستغفر الله فإني قد أخطأت. إنما إذا وجدت مسألة فيها بنت وفيها ابن ابن وبنت ابن فإن البنت تحصل على النصف لانفرادها، ثم بعد ذلك يتعصب ابن الابن مع بنت الابن، يتعصب معها ويحصل على الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعجل بالتمكين لهذه الأمة وبتحرير المسجد الأقصى، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.